يا صح زارني محبوبي يا مثل صايل شهد أخطاك وجني طوام قالوا كريت رمضان هجور كنت ناداني يا حبيب الخاطر واش المريض وبرق سال سيف ويخبل في خيول المزان والريح فارسي شالي عن عباب العلفة تعلى الوغام شمر قزح شد بن دول الفرجة عسكر وتلايم وحرك بالمطر للبيدة تاجرات ميدان قلبي بحب عسالي كل فج صبح من داك الضبان خطر وبطايح النواور تطوع منها نسايم سمر بي هذا ما كيفو في الزمان سلطان وعلى جميع القيالي عبقى بس منه دايرة موفر انبسم التنايام شروح وجاد بالغنايم بالورد والزهر على الطيار ناش ناس بيهان فرياض محتفل عالي دين وردات النحلة شهرها تعمر يا رحضان البدان واليوم كيف يجرالي والدواء قدامي ولا قدرت نصبر وإذا يجد لي بنظرة سمحات نكرايم زيدوا على وداد الشدة جالسة بلا مان والغير اللي سيزهالي بالصفا عشقي حاشا في المليح نغضر حجة على أهل الدعوة ما نسخى كلام لايم قيس الزمان هذا يا ملا حاطي غيوان بالزين ينشطر بالي والبهام نسيفو بني غير قطر هذا شحال من غير حال تجني سايب الشواق هايم طاران غيب طاران حضر حتى تقول سكران بالحب هقدا حالي غير سلمها يا ملا بلاك وحار يا صار والقلب ليك صفوان وامان اللي تنجالي والقليب نعيش وبالبكام كثر وامام شايخي بين قدامك لاحت العمايم لو كان قلبك نصراني لا غناه ليالي حب هكدا حالي ياك تعرف حال المهجور لانش تقدر عييت ما نعزم ما نسعد في الهوى عزايم غير كان خمم بقيت كل يوم ديوان طربارك حيالي ياك عند المولى تدير نام ضبار هذاش حال وانا قرصاني عز الغنايم كل يوم ساعد وريح سعد انا مصالع وان جوال خارج المالي رايس على الغنايم خارج قلبي كبير مش روح صغير الراس في الولايم طبعي رقيق ثاني مثلي في الحب يسلوهان حتى يضر خيالي عادي ندم كان فعلي بلا مكتر صام في من العيوب ولا لا ياهو صاحب الشرايم عمري ما نافقي انسان ولكن يطمضان كل اشطر تشغالي للغني خطر في ما جريت يغفر يا رافع ما واتي علي اصلاح رايم بالتلسيتي بالاحسنان ولا نور شيطان ولا تخيب سالي يا الغفار القلب من الغفار فايت واللي عاد يصبر يا حافظ قصيدة زيد تقبع للبهايم وحظ يعقد له للدعوة في النطر الحسن علوم تبت مقالي غلب صافي الداعي ما يصيب مطر في ضمك شطارة في فجران ويعود ضايم انزلت في السباعي وكلابه حصلت نركن وبياد قيع الغالي بان غلبي من قالي من نعوي مضطر ترسان بربعة في بيات اني تبت غايم وضواتهم لا ما في دي وكذا في جوي صان والمال جاور شمالي كل من خرج نطرق دولان وفر عبران خمطران هطبيان وعدايم سميت هذا عسل الشيدان فور ياض بن سليمان سقيل بعض بمصاري خوض هيفان العاشر ناس بهات عمر وين سلام ربنا لا يتنهى لهات دايم بالورد والزهر والنسري وين جميع السلسان تعبير وهواني والمسوك وجاوي وشريع ما تعطر